السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي شيخ الآن في الأوان الأخيرة تعرفون الفتن والأدوية طلعت، يقول لك يعني مثلا اللحية إذا صارت كذا يعني فيها نقط من الوجه ليست كاملة ولا كثيرة، يقول يعني في علاج على الجوافي وتكتمل تصير يعني زي كذا، هل هذا يجوز أم لا؟ نعم، يعني يقول في بعض الأحيان يكون باطل اللحية متفرقا على العارضين، وربما يكون على العارضين لحية والذقن الذي هو مجمع اللحيين ليس فيه شيء. المهم يقول هل يجوز أن يحاول الإنسان انبات الشعر الذي لم ينبت؟ نقول إذا كان يرجى نباته فلا يحاول، لا يحاول، إذا كان يرجى نباته بنفسه فلا يحاول، لأن هذا ليس بعيب، إذ أن كثيرا من الشباب الذين في ابتداء نبات لحاهم لا تنبت اللحية جميعا مستوية، ينتظر. أما إذا كان عيبا بحيث نعلم ونيأس أنه لن ينبت بنفسه فلا حرج أن يعالج ذلك حتى يخرج الباقي، لا سيما إذا كانت مشوهة. أما إذا كانت غير مشوهة فالأفضل أن لا يعالج بشيء، لأن أخشى أن يكون هذا من جنس الوصل الذي لعن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الواصلة.